نستعين ونستغفر، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يفتح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله كتاب الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد مع الموعد مع شرح كتاب بلوغ المرام، و نزلنا في كتاب الطهارة، كتاب المياه. إن شاء الله ندخل في أحاديث جديدة. السؤال الأول في القواعد الأصولية، هل ينفع أقول أن يجوز أن أمسح الرأس المؤخرة المقدمة سمو المقدمة المؤخرة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يوجد نص لذلك ولا يجب الالتزام بالنص، ولا يجب الالتزام بالنص وتقديم السنة القولية على الفعلية؟ نعم، أولا نقول يجوز الفعل، يجوز المسح للفعل. نعم، إذا ورد الفعل فيجوز أن نقول بأنه بالفعل خلاص نستدل على الجواز، لكن النص تقصد به يبدو أنك تقصد بالنص القولي، لأن النص هذا يطلق على كل شيء، على الورق، على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النص هذا قولا فعلا إقرارا، هذا الدليل يعني، لكن أنت تقصد يبدو في النص القولي، يعني تقصد القول، لكن لا يوجد نص لذلك ولا يجب الالتزام بالنص، لا يوجد قول. نعم، القول لا يدل على الترتيب، لكن هو ممكن تقولي بإيش الرواية غير رواية البخاري اللي قال فيها فابدأ بالمقدمة. ممكن تقولي بأن إن هي محتملة من المؤخرة للمقدمة والمقدمة للمؤخرة، فالرواية ما لم تحتمل يبقى ممكن نقول بالجواز، يعني لا نقول بالوجوب خلاص، لأن الواو لا تفيد الوجوب بالترتيب، فلا نقول بالوجوب، فنقول يجوز الاثنين، بمعنى بأنه ما لم محتمل إنه ممكن يجوز، لكن سيحصل لنا بقى في الفعل، ما دام السنه الفعليه جاءت بالجواز فلا اشكال. الاشكال كله لو جاءت السنه الفعليه فقط بالمسح المقدمه للمؤخره، فهنا لا يجوز ان نقول نحمل الجواز الاثنين، بل لابد ان نقول بالمقدمه فقط. احسنت، بارك الله فيك. دقيقة بس أقول حظك الموبايل ماشي توقفنا عند حديث من قطع من حي صحيح أي حديث وقفنا عنده اللي ضابط معه من قطع من حية هو أبي من قطع من البهيمة تمام طيب حاضر السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ بالحديث عن أبي واقد الليثي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية وهو ميت أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. طيب نقول أيضا هذا الحديث طبعا أكثر ما يذكر في كتب أو في كتاب الأطعمة والصيد وذكر أبو داود والترمذي أيضا في ذلك. لكن الحافظ هنا ابن حجر رحمه الله عليه اتى به في باب المياه. طب ما المناسبه في ذلك؟ لما ساخر المناسبه ان شاء الله بعد شرح الحديث حتى تظهر ايش المناسبه في ما قطع من الحي فهو ميت او في ما قطع من البهيمه وهي حيه فهو ميت. إيش مناسبته لباب المياه؟ أو لعلنا نبدأ بها. طيب نقول بأن لما قال صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أن المقطوع هذا إذا وقع في ماء أو غير ماء فهو نجس. يعني ما قطع من البهيمة مثلا قطعت الأذن قطع مثلا اليد قطعت الرجل وهي حية فوقعت في ماء أو لو قلنا الآن انتبهوا قطعت مثلا ذيل فقر فوقع في ماء رجل فقر ضرب فقطعت رجله أو ذيل له. الحديث يقول ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. إذن هو ميت أي نجس. فإذا وقع ذلك في النجاسة في الماء فنجست الماء. طبعا هذا أنا ما زلنا لسه لو ندخل في التفاصيل. إذا مناسبة الحديث في باب المياه على أنه إذا وقع ما قطع من الحي من البهيمة وغيرها فحكمه كان ميتة تحكم ميتته كما سنبين في التفصيل فإذا هو نجس فهذا سينجس الماء. وهذا ممكن يحدث لأن يجد المرء شيء في الماء من أجزاء الحيوانات فإن قطعت حال حياتها فهي كميتتها كما سنبين فتكون حكمها النجاسة فيتنجس الماء بذلك. وهذا هو مناسبة طبعا سنقيد بعد ذلك أن هذه على حسب هل كل ما قطع من حي يكون كله نجس أو هناك تفصيل سنبينه إن شاء الله في الشرح. لكن هذه مناسبة إتيان حجر بهذا الحديث في باب المياه. الراوي هو أبو واقد الليثي مشهور بالكنية لكن مختلف في اسمه قيل هو الحارث بن عوف ونص على ذلك الترمذي وقيل غير ذلك. أسلم قديما شهد بدرا على الأصح وهو يعد من أهل المدينة وخرج إلى مكة فجاور مكة سنة ثم مات رضي الله عنه سنة 68. طيب تخريج الحديث مهم، لأنه أخرجه الإمام أبو داود في كتاب الصيد، وقال في رواية في صيد، قال باب في صيد قطع منه قطعة. ليش بيتوه في الصيد؟ ممكن لما يصطاد شيء قبل أن يصطادها وتموت يقطع منها شيء. واحد يصطاد حمامة قطعت رجلها أولا وهي حية، طب يصطاد غزالة، يصطاد نعامة، يصطاد أي شيء، فقطع جزء منها أولا في حالة الحياة، ثم اصطاد بعد ذلك أولا. ذلك يأتي في باب الصيد لهذا الأمر، هل الذي قطع هذا حكمه إيش؟ طيب هذا الحديث سيأتي إن شاء الله تفصيله. بعض أهل العلم ضعفوا الحديث هذا، وسبب تضعيفه إن في إسناد عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ومتكلم فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار الذهبي أورده في الضعفاء وقال ثقة، قال ابن معين في حديثه ضاع، قال أبو حاتم فيه لين يكتب حديثه لكن لا يحتج به، ابن عدي قال ما يرويه بعض ما يرويه منكر فلا يتابع ولا يتابع عليه، وقال الحافظ بالتقريب صدوق يخطئ. لذلك هذه علة من علل بعضهم تكلموا في علل الحديث، مع أن هذا الحديث حسنه الترمذي، لكن ورد من رواية أخرى من طريق عبد الله بن جعفر حدثنا زيد بن أسلم أخرجه الحاكم هذه الرواية وقال صحيح الإسناد. والعقب الذهبي تعقب الحاكم في مسألة صحة إسناد هذه الرواية التي فيها عبد الله بن جعفر، فقال لا تشد يدك به عبد الله بن جعفر، لأن عبد الله بن جعفر أيضا ذكر في الضعفاء فقالوا ضعفوه وبالتقريب ضعيف. إذن هذا الحديث أيضا فيه علم، الرواية الأولى فيها علة في عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار في ضعفه، والرواية الثانية في عبد الله بن جعفر قالوا أيضا ضعيف. وجاء الحديث من رواية أبي سعيد الخدري من طريق عبد العزيز عبد الله أو الأويسي حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. الحاكم قال صحيح على شرط الشيخين، والذهبي سكت، لكن الإمام الألباني تعقب ذلك فقال الأويسي عبد الله بن الأويسي عبد العزيز بن عبد الله الأويسي لم يخرج له مسلم شيئا، فكيف يقول الحاكم انه على شرط الشيخين؟ يعني مسلم لم يخرج لعبد الله بن الأويسي فليس من روايته، فالحديث على شرط البخاري فقط. لكن الإشكال أن الإسناد صحيح، لكن رواية سليمان رواه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا، يعني في رواية عن عطاء مرسل وفي رواية عن عطاء عن أبي سعيد. ذلك المرسل قال فيه الدارقطني أصح من الموصول عن أبي سعيد. إذن أربع روايات فيها علل حقيقة، لكنهم قالوا بأن يقوي بعضها بعض فيرتقي فيها لدرجة الحسن أو الحسن لغيره، لكن الإمام الترمذي حسن أحد الروايات. لكن نقول حقا الطرق يقوي الحديث، مع أن في كلام كما بينا في الرواة أن البعض ضعف هذا، حيث لكن نقول كثرة الطرق هذه والضعف فيها جبر، يعني قوى بعضها ضعف فارتفع الحديث إلى درجة الحسن. فإذا العمل به، ولابد أن نبين الحديث هذا له مناسبة. ما مناسبة الحديث؟ ذكرها الحافظ هنا ابن حجر رحمه الله عليه، اختصر الحديث لم يأتي به الشاهد، لكن أول الحديث عن أبي واقد عند الترمذي في اللفظ عند الترمذي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهم يجوبون او يجبون، اسف، يجبون اسنمه الابل ويقطعون اليات الغنم. فهم كانوا ايش يفعلون؟ ياتون على سنام الابل ويقطعون واحيا، او يفتحون وياخذوا ما فيها ايضا، ويقطعون اليات الغنم ايضا. فالنبي دخل على ذلك ورآه في المدينه يفعلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمه وهي حي فهي ميته. مناسبه الحديث مهمه ان تعلم ايضا. اذا هم كانوا يفعلون ذلك، نعم، كانوا يقطعون سلام الابل وياخذون ما فيه، إلية الغنم ويأخذون ما فيه. فقال النبي: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. طب ألفاظ الحديث ما قطع هنا، ما بمعنى إيش؟ الموصولة أو الشرطية، فكأنها شرط، ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو ميت، فهو ميتة جواب للشرط. لو كانت شرطية، لو كانت ما موصولة، فهي خبر للمبتدأ. ما قطع من بهيمة، أي الذي قطع من البهيمة فهو ميتة، أصبح خبرا. طيب البهيمة إيش المقصود بها؟ أحد يعلم ما البهيمة مقصود بها إيش؟ عندنا الأسد، التمساح، الغراب، النملة، الحوت، كل هذه بهائم، صحيح؟ الضأن والماعز؟ لا، كل الحيوانات بهيمة؟ الحوت لا، كل الحيوانات بهيمة. طيب يعني الغراب بهيمة، والحوت بهيمة، التمساح بهيمة، ما له قوائم، جميل هذا، ما له قوائم يمشي عليها. طب يعني دقيقي أكثر، أنت دخلت في الصحيح، ماشي، بهيمة الأنعام هذا تقييد، لا لا، ارجعي كما قلت الآن، واللي لها قوائم هذه، بس بقي لك كلمة واحدة أنا أساعدك فيها. البهيمة هي ذوات الأربع، البهيمة ذكر هي ذوات الأربع، قالوا من الإبل والبقر والغنم، كل ما كان يسير على أربع هذا بهيمة. لا، ليس كل ما روح له غير، ما قلنا كل ما له روح هذا عام، هذا بعض قال كل حي لا يميز، بعض قال ذلك، نعم عشان أنصفك، يعني كل حي لا يميز، لكن هذا ليس هذا عن هذا أعم، لكن هو الصحيح أن البهيمة ذوات الأربع. ولو قلنا كل حي لا يميز، دخلنا بقى الطيور والجوارح والبحر وغيره، لكن هو البهيمة عند المقصود بها كل هي ذوات الأربع من الإبل والبقر والغنم. طيب قال فهو ميت، ضبط مهم، وإن كان الثنوين الحكم يعني ينسحب على ليس على البهائم فقط، ليس هذا تخصيصا او تقييدا، هذا ذكر فرد من افراد العموم كما سياتي، لكن احنا وين الان شرح الالفاظ. فهو ميت اي ميته، لاما ميت او ميته. ما معنى الميته؟ ما هي الميته؟ اجيبوني لو سمحتم، ما هي الميته؟ الميته ما لم تلحق، ماتت بدون زكاة، ماشي جيد أحسن، ما لا تلحقه الزكاة، ما لم تلحقه الزكاة، نعم الزكاة بالذال مش بالزال. ومعنى فهو ميت أي حرام، لا يجوز أكله. معنى ميت، قال هذا تعليل، لما قال سلم ما قطع من البهيمة فهو ميتة أو فهو ميت، أصبح هذا تعليل أي حرام كالميتة، أي لا لا يجوز أكله، ولأن الميتة لا يجوز أكلها. صحيح؟ يبقى هنا بين العلة بأنه حرام لأنه ميتة. طيب، هذا الحديث أصل لقاعدة عظيمة أصولية. أهل الأصول لما رأوا هذا الحديث أو سمعوا هذا الحديث استنبطوا قاعدة عظيمة من قواعد الأحكام، لأنه قالوا الحديث إن أرسلنا من يدل على أن ما قطع من البهيمة في حال حياتها من سنام بعير أو ألية شام فهو ميت محكوم بنجاسته. فيحرم أكله. وأما يحرم أكله ويحرم الانتفاع به من حيث البيع والشراء وغير ذلك، لكن طبعا في تخصيص لمسألة الاستخدام بغير البيع والشراء سيأتي. طيب، هل هذا على العموم؟ يعني لما يقول ما قطع من البهيمة فهو ميت في حال حياتها، طبعا فهو ميت عندنا البهيمة في الحياة والبهيمة في الموت، والبهيمة تذكى فتكون حلالا، كل ما إذا ذكيت البهيمة كل شيء يقطع منها يؤخذ. إذا كلامنا الآن في قطع من البهيمة في حالة الحياة، طيب انتبهوا لأن هما أخذوا قاعدة. ما القاعدة من الحديث؟ قالوا ما قطع من حيوان وهو حي فحكمه حكم ميتته. مرة أخرى، القاعدة بتقول إيش الأصولية؟ ما قطع من حيوان حال حياته فحكمه حكم ميتته. حكم إيش؟ ليش هذا الكلام؟ لأن الكلام النبي صلى الله عليه وسلم أقول عام مخصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من بهيمة، حاضر، ما قطع من بهيمة حال حياتها فهو ميت. طيب، هل هذا على العموم؟ ليس على العموم. ليش ليس على العموم؟ لأن هناك خصص من هذا العموم حيوانات لو قطع منها حال حياتها ليس بميتة. من هم؟ نعم، السمك أحسنت، ميتته طاهرة، والجراد حي. طيب، لنا سلم بينا والطريدة. إذن عندنا إيش هنا؟ خصوص. إذن العام اللي جاء في الحديث عام المخصوص أو عام يراد به الخصوص، خلينا نقول ذلك. بل يستثنى أيضا ليس كما قلتم فقط السمك والجراد والطريدة، أحسنت، أصوافها وأوبارها، فأرة المسك هذه استثناء عند الحنابلة، نعم دخل، لكن الصوف، الصوف والشعر والوبر والريش، ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على الشعر والصوف والوبر والريش الذي قطع؟ ما الدليل على أنها إذا قطع الصوف والوبر والريش صورة النحل؟ نعم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها. طيب، ما هذا وجه الشاهد؟ كيف الاستدلال؟ جيد، هذا الشاهد، أين الاستدلال؟ أتيتم بالآية، لكن طالب العلم يأتي بالدليل الشاهد ولكيفية الاستدلال. كيف الاستدلال؟ كيف الاستدلال من الآية؟ تخصيص إيش؟ كيف الاستدلال من الآية على أن بجواز الاستخدام؟ أين يا أستاذة، أين الدليل على بجواز الاستخدام من الآية؟ أتيتم بالشاهد، وهذا كثير ما يحدث، حافظين الآية، طب كيف تستدلون بها على الجواز؟ يا الله رصاد تؤخذ منها وحية، ما احنا عارفين يا ربي. جميل، اساسا ومتاعا الى حين. يا اين كيفيه الاستدلال من الايه بجواز اخذ؟ هموت انا كده، ليش يعني ما يجوز؟ جميل، وهو الذي جعل لكم. حلو، الآية هذه في السياق إيش يا إخوة يا أخوات؟ الآيات في سورة النحل دي كلها اللي فيها النعائم في سياق إيش؟ تسمى إيش؟ اللي بيدرسوش تفسير ولا إيش؟ مش بيدرسوا تفسير وتفكر وتدبر؟ أيوة، هذا الله عز وجل ذكرها في سياق إيش؟ لا مش الإباحة يا أستاذة، سياق الامتنان. الله عز وجل يمن على عباده، سورة النعائم، سورة النعم. فلما كانت في سياق الامتنان دل ان الله عز وجل لن يمن علينا او يمتن علينا الا بشيء قد اباحه، فلا يمكن ان يمتن علينا بشيء محرم. هذا وجه الشاهد من وجه كيفيه الاستدلال من الايه. ما هو الايه محفوظه، لكن كيف ستخرج الحكم منها؟ تقول هكذا ان الله عز وجل ساق الايه في سياق الامتنان على العباد لنعائمه، وسياق الامتنان يدل على الجواز والإباحة، فإذا أبيح لنا استعمال الشعر والصوف والوبر والريش، وهذا على العموم سواء كانت بعد التزكية أو قبل التزكية. تمام؟ طيب نرجع، الأهم من الشاهد كيفية الاستدلال. بارك الله فيكم، لابد تهتموا. أحيانا بنحفظ الأدلة ولا نعلم كيف نستدل، لكن نقول الآن نرجع إلى عندنا ظهر لنا الآن إيش؟ إن هناك خصوصيات من العموم. قول النبي صلى الله عليه وسلم من قطع من بهيمة فهو ميت. فنظر العلماء الأصول قالوا نستخرج القاعدة من الحديث. إيش القاعدة تقول؟ ما قطع من حيوان وهو حي فحكمه حكم ميتته. ما قطع من حيوان وهو حي فحكمه حكم إيش؟ ميتته. يبقى سننظر وميتة الحيوان هذا حكمها إيش عندنا في الشرع. إن كانت الميتة نجسة يبقى ما سيقطع منه محرم، وإن كانت الميتة حلال وطاهرة أو حتى أبيحت فحكمه ما يقطع منه إيش؟ ليس بميتة. فخرج أولا طبعا أول صورة الآدمي، هو حيوان على أنه يعني المسألة تحل الحياة. فالسبحان الله، المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، فكانت ميتة الآدمي طاهرة. فما قطع من الآدمي وهو حي ليس بنجس، طاهر. إذا قطع يد، إذا قطعت رجل عفان الله جميعا، قطع شيء، فأولا تطبيقا لهذه القاعدة بأن ميتته طاهرة، فإذا ما يقطع منه يكون طاهرا. طيب السمك قطع منه ميتته طاهرة، قطع من السمك شيء وهو حي، جينا عند السمك قطعنا منه شيء، جينا عند الجرادة وقطعنا رجل وقطعنا شيء وهي حية، ميتتها إيش؟ طاهرة. طيب فتكون ما قطع منه طاهر. جينا عند الفار، أو قاعدة لا لفظ آخر أنا تذكرته الآن، ما أبين من حي فهو كميتته. لفظ آخر قد تجدونه، ما أبين من حي فهو كميتته. الفأر قطع منه رجل، أنت بتطرد الفأر، وقعت في الماء، قطعت رجل الشاه، كسرت الأذن، قطعت، نقول هنا ميتة الشاة نجسة. الدلالة حديث ميمون رضي الله عنه وارضاه، لما رأى مسنين يجرون شاة ميتة قالوا إنها ميتة، قال هل انتفعتم بها؟ قالوا إنها ميتة، قال دباغها إهاب وإهاب إذا دبغ بقطعه. إذن الميتة الشاة نجسة. الفأرة، طب ما الدلالة على أن الميتة الفأر نجسة؟ ما هو بتكون طاهرة. عندكم دليل على أن ميتة الفأر نجسة؟ أحسنت، حديث السمن إذا وقعت في السمن فقال إيش؟ أخرجوها أو نعم. لكن أنا أقول لك دلالة على النجاسة بأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم برفعها، نعم بنزعها وما حولها دل على ذلك. طيب يبقى القاعدة الآن اللي عند أهل الوصول إيش؟ إحنا ننظر ما أبينا من حي فهو كميتتي، وجدنا الميت نجسة فما يقطع منه يكون حكم وحكم الميتة، وما كان إذا ما قطع من الشاة وهي حية كميتتها، ما قطع من السمك أو الحوت فكميتته طاهر، ما قطع من الجرادة فهو طاهر، ما قطع من الأدمي فهو طاهر وإن كان ليس بحلال، طبعا لا يؤكل أكل الأدمي لكن هو طاهر، طاهرة ليست بحلال، لكن الحوت والسمك والجراد طاهرة وحلال، لكن غير ذلك غير ذلك من نجسة ولا يؤكل. طيب والدلال على ذلك قوله سلم كسر عظم الميت ككسره حي، فدل ذلك على أن حكمه في الحياة كحكمه في الموت، وهو طاهر في الحياة، فما لا يصح أن يكسر في الحياة ويؤكل كذلك لا يصح أن يؤكل في حال الموت. طبعا هنا نتكلم عن الضرورة والمخمصة وغير ذلك، ليس هذا الذي نريده الآن. طيب علمنا القاعدة، والقاعدة هذه مهمة جدا، القاعدة هذه الأصولية مهمة جدا، ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة كانوا يقطعون أسنان الإبل وأليات البهائم الماعز ويأخذونها، وهو قد منعهم من ذلك ومنعهم من ذلك. طيب إلا استثناء والأصل نقول بأن أيضا قطع وحكم أقرب من الحديث بعد أن بين نجاسة ما يقطع، في إشارة أيضا على تحريم القطع يعني، وهذا فيه أمر آخر غير مسألة النجاسة، أنه فيه إذاء القطع من الحي فيه إذاء، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم المي القزمة، كسر عظم الحي ككسره ميت، أو حتى كسر عظم الميت ككسره حي، يبين حتى في حالة الموت لا يكسر عظم الميت، كسر عظم الميت ككسر حي، فجاء النهي بكسره في الحي. نعم جزاك الله خير، هذا استثناء جيد كنا سنقول به، فالأصل بأنه لا يقطع من البهيمة شيء ولا يقطع من الحي شيء أصلا، لأن فيه إذاء، إلا ما جاء الاستثناء كما قلت الآن جزاك الله خيرا، إذا إخصاء الفحل أو غير ذلك بيكون أطيب في اللحم، كما أن السلام قد ضحى بكبشين يعني موزوعين أي نزعت منهما الخستان، فنقول هنا هذا دلالة على أن فيه طيب للحم ففيه منفعة، وطبعا يقاس عليها ما يفعل في القطط، والصحيح الراجح أنه هذا فيه إذاء للقطط ولا يقاس على مسألة الله. البعض قال طبعا لا ليس فيه إذاء وبيخدروه وبيعملوه، لكن هذا قطع أيضا فأجاز، وصحيح الراجح أن هذا ليس فيه مصلحة فلا يفعل ولا ينزع منه، هذا ليس فيه مصلحة، المسألة ليست فقط على عدم الإلام والإذاء أيضا، لأن البعض يقول طيب انتفى الإلام والإذاء هتخدر ويفعل فيها ذلك، نقول الصحيح أن هذا لا يفعل إلا كان فيه مصلحة للأدمين كما حدث في البهيمة، وإلا فلا يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان ورد عنه أنه كان بيفعل في الإبل واسم الإبل، أو اللي هو واسم الإبل يعني إيش؟ إبل الصدقة، أنه يعلمها، فكانوا حتى يعلمون إبل الصدقة يحرقونها بجزء منها بالنار، فيعلمون أن هذه صدقة ما يأخذها أحد ولا يركبها ولا يستنفع بها للمسلمين، وهذا فيه جزء إيلام لكن إيلام مقبول أو إيلام لمصلحة، نقول لمصلحة شرعية، فدل ذلك على وبعضهم كانوا يقطعون الأذن يعني كما يحدث في البحيرة والسائبة إلى غير ذلك مما يعني يفعلونها، فنقول إن هذا إن كان فيه مصلحة شرعية يجوز. طيب نقول هنا من فوائد الحديث أو من الفوائد المستنبطة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجدهم يفعلون ذلك علمهم أرشدهم، وفيه يعني أن حرص أو بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا دل عليه الصحابة رضي الله عنهم ودل عليه الأمة من بعد طبعا من بعد ذلك، صغيرا او كبيرا في معايشهم وفي حياتهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم حتى في ادابهم وطعامهم وشرابهم، بيانه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الناقل عن الله عز وجل. وفيه ان المرء يحرص على ان يعلم غيره ان وجده يفعل مخالفا للشرع فيعلمه ذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ذلك. طيب نقول الآن لما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من حي وهو ميتا، النهي جاء هل نهي عام عن كل الاستخدامات أم نهي مخصوص؟ أقصد النهي جاء قال هو ميتا، الصحيح أن الذي نهي عنه هو تحريم الأكل وتحريم الانتفاع بالبيع، لكن الانتفاع بغير بيع جائز. يعني قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم، ما الذي حرم؟ هل حرمت عليكم الميتة والدم؟ الميتة حرم عن الأكل عن الميتة ككل، كل الميتة نقول هذا عام مخصوص، حرم أكل الميتة، حرم فيه أكل الميتة، وحرم البيع. لأن مثلا لما سئل عن لا يعني عن البيع سفن، نعم السفن، وأجاز الانتفاع. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شاة ميمونة فقال هل انتفعتم بها؟ فقالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. فإذا جاء في تحريم الميتة الأكل والبيع والشراء لكن لم يحرم الانتفاع، فإذا جاز الانتفاع كإهاب الميتة وشحومها دل ذلك على الجواز. إذن العام أصوليا في الآية مخصوص، حرمت عليكم الميتة، الميتة هنا ليست ألف ولام واحد، تكون في كل ما كان في الميتة لا يفيد العموم، بل هو عام مخصوص خرج به الأكل والبيع والشراء، أو خرج به آسف الانتفاع، خرج به جواز الانتفاع من غير البيع من غير الأكل ومن غير البيع والشراء. طبعا قلنا هنا في مسألة الحديث أيضا ما قطع استثنينا إيش، إحنا استثنينا الريش والشعر والوبر، واستثنينا مسألة ما قطع من الحي، استثنينا أيضا الند من البعير. الند من البعير هنا إذا ضرب وقطع منه شيء، الآن ند البعير فضرب وقطع شيء قبل أن يموت، هنا نقول إيش على الطهارة. ليش؟ لأن الشرع جاء فأجاز الصيد بهذه الطريقة، فلما دل ذلك على جس الصيد هنا دل ذلك على الطهارة الأكل، لأن هذا قطع بسبب الصيد. وبالشعر عندنا جز الشعر، شعر الميتة عند الجمهور على الطهارة، أما عند الشافعية على النجاسة. ليش؟ لأنه قالوا تحل فيه الحياة، قالوا تحل فيه الحياة فقالوا على النجاسة. يعني البعير إذا ند فضرب من بعيد فقطع منه شيء فمات كله طاهر، كل هذا طاهر. يعني الكلب إذا ذهب فاصطاد فنهش شيئا وهو بيصطاد وقطع من هذا الصيد، ما هذا تعد تزكية، فهذا يكون طاهرا أيضا. كذلك الند من البعير إذا ضرب وقطع منه فمات فهو طاهر، تابع هذا ياخذ حكم الاصل في ذلك. قالوا الشافعيه في مساله الند من البعير، ليش ما تفهمين؟ طيب انت عارف الند من البعير، بعير اصل فيه المستأنس، هاج واستوحش، فند يعني شرد يعني هاجة، ولا يستطيع السيطرة عليه إلا للتزكية، إلا أن يضرب حتى إيش؟ حتى يقتل، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لما ند بعير فقام رجل فضربه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا إذا إذا إذا ند البعير كذلك فافعل كما فعلت، أو في معنى الحديث على أنه يجوز، مش هيزكى الآن بالتزكية بقطع بالتزكية بالذبح أو بال اسمه النحر، فذبح من بعيد يعني لم يذبح لم ينحر، ضرب من بعيد فمات. فلو ضرب وهو بيضرب قطع منه شيء، ضرب فقطعت الرجل فمات، قالوا هذا طاهر، ليس هذا هذه الرجل فيها حكم الميتة، هذا هو المقصود. فهمتي ولا لا؟ طيب نرجع للشعر. طيب شعر الميتة عند الجمهور على الطهارة، عند الشافعية عندهم الشعر نجس. ليش قالوا نجس؟ قالوا لأن الشعر ينزل منزلة الجلد واللحم. قالوا الشعر عندنا تحله الحياة. طب ما معنى تحله الحياة عندنا في المذهب؟ يعني فيه الإحساس والنماء، فيه ضابطان لتحله الحياة، أن يكون فيه الإحساس الشعور وفيه النماء أنه يكبر ينمو. فقالوا الاثنين، إما الإحساس وإما النماء، فقالوا الشعر ينزل منزلة الجلد واللحم عند الشافعي، فإذا فهو ميت مثلهم، إذا قطع من حي يأخذ حكم الميت. لكن الحق نقول، نرجع نقول، هو الشعر يؤلم فيه إحساس؟ يعني إن قص الشعر الآن هل ممكن؟ البصيلة هي المؤلمة، لكن الشعر نفسه غير مؤلم، فالشعور ليس بموجود. لكن قالوا طب ينمو، قالوا ينمو لو قلنا لم يبتل، لكن فيه النماء. لذلك الشافعية يخالفون الجمهور في قولهم بنجاسة الشعر إذا قطع. لكن نقول الرد على المذهب بإيش؟ بالآية، آية النحل، سورة النحل، من أصوافها وأشعارها وأثاثها ومتاعا إلى حين، هي ميتة. نعم نعم صد. نقول إذن الصحيح هو قول الجمهور على أن الشعر هنا طاهر. طيب أيضا سيخرج من إيش؟ العظم أيضا لو قلنا بالشعر طاهر، طب إيش هنفعل؟ نعمل إيش بالعظم؟ قرن الشاة، سن الفيل، وهذا كثير من الناس. سيدة عائشة رضي الله عنها كان عندها مشط تمشط به من الفيل، من سن الفيل. وكذلك العظم هنا قالوا اللي هو القرن هذا أو سن الفيل، قالوا أيضا هذا يخرج على الطهارة. طبعا خلاف الشافعية يرون بالنجاسة في هذا، لأنه أيضا فيه الإحساس وفيه النماء. طيب تبقى مسألة في الحديث أنا سأقولها وأنتم إن شاء الله ستجيبون عنها. بعض الفقهاء نظروا في هذا الحديث واستنبطوا استنباطا قويا جدا حقيقة. قالوا استنبط، قالوا ردا على الجمهور الذين قالوا بنجاسة الدم، قالوا هذا الحديث يساعدنا وهذه القاعدة على أن الدم طاهر وليس بنجس، خلافا لما نقل عن الجمهور. قالوا هذه القاعدة نستفيد منها بأن نجاسة الدم الإنسان طاهرة، آسف، بأن دم الإنسان طاهر وليس بنجس. فأنا أريد منكم بقى تدبر كيفية استدلال الفقهاء واستدلال قوي بهذه القاعدة وهذا الحديث على طهارة الدم. كيفية الاستدلال منها هذه أريد أسمع الفقه الذي عندكم فيها. لأن أنا سأقرأ، طبعا أفتح المهم. لأن لابد من الدم عند القطع، وإذا جاز الاستخدام مع الخلط بالدم إذا الدم طاهر. لا لا لا، بعدت شوية يا أستاذة. السؤال الآن، يقولون القاعدة تقول، أنا قلتها الآن، ما أبينا من حي فهو طائر، طاهر وحديث سلم، فقالوا يستدلون بالقاعدة على طهارة دم الإنسان، على طهارة دم الإنسان بهذه القاعدة الذين يقولون. جميل، مبدئيا ان الانسان طاهر فدمه طاهر، لان ميتة الانسان طاهر والدم من الانسان سواء حي او ميت فهو طاهر. تأصيل جميل. القاعدة ما ابينا من حي فهو كميتته، ما ابينا من حي فهو كميتته. طب ايش كلام عندكم اخر؟ طب كيف الاستدلال يا استاذه؟ جيد، هذا التأصيل جميل، لكن انا اريد الان التفصيل، هذا التقعيد جيد، كيف بعد ذلك التعليل بقى؟ يعني انت اخذت القاعده فاصلتي، انا ما اريد، سيبك من حكم دم الانسان، انا خليكي معايا يا استاذه، انا اريد هذا الحديث استدل به بعض الفقهاء بهذه القاعده، ما ابيد من حي فهو كميتته، على طهاره دم الانسان. هذا استنباط قوي جدا نظرا يا ما تذهبون، الله يكرمكم، انتبهوا بس، خليكم ارجعوا معي. انا ما اتكلم عن مساله طهاره دم الانسان الان، انا اريد افهم منكم كيف توجهون، تستنبطون كالفقهاء من هذه القاعده من طهاره دم الانسان. احنا مش مبحثنا الان نتكلم عن هو دم الانسان طاهر ام لا، احنا بنتدارس الان القاعده. قلنا القاعده، انتوا ما حدش يذهب لي الادله اخرى عشان يكلمني في طهاره دم الانسان، أنا أريد من هذه القاعدة، من هذه القاعدة الآن. نعم أنت ذكرت يا أستاذ، عشان كده خلاص أنا فاكرك هتكملي، هتأتينا بالاستدلال يعني زائد، يعني أنت أصلتي لكن ما زال في كلام أريد أن أقول اللي سيستخدم القاعدة كيف سيستدل بها. يعني ثبتت طهارته تبعا، إيش تبعا؟ إذا وقع في الماء المقطوع ومختلط بالدم، فإذا كان المقطوع طاهر فلن ينجس الماء. ما فهمتوني، أنا أتكلم عن دم الإنسان، أنتوا تجيبوا الثمرة الآن. مش الأول تثبتوا هو دم الإنسان طاهر بالقاعدة كيف؟ المفروض تثبتوا بالقاعدة كيف كانت، كيف نستدل بالقاعدة على طهارة دم الإنسان. طيب خلاص، أنا يبدو المسألة هي جابتها الأستاذة نعمت حقيقة تأصيلا أولا، لكن أنا سأكمل حتى يعني الوقت ما ينسحب، لكن أنا أريد أن أنتم تتدرسوا معي فيها. نقول نعم، هم إيش قالوا الآن؟ قالوا بأن قلنا القاعدة ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين يعني إيش؟ ما قطع من الحي فهو كميتته. قالوا طيب الدم الآن، ميتة الإنسان طاهرة أم لا؟ طاهرة. إذن لما نأخذ الدم من الإنسان، خرج الدم من الإنسان وهو حي، نعم معنا خلاص قلنا ميتة الإنسان طاهرة. طيب خرج الدم من، لسه ما زال في تأصيل لهم في هذه المسألة، خرج الدم من الإنسان، نقول أنتم قلتم الآن ما قطع من الإنسان فهو كميتته، والإنسان ميتته طاهرة، فما قطع منه من يد رجل طاهر. نقول طيب الدم خرج منه، ما هو أيضا قياسا، انتبهوا بقى، قياسا على القاعدة خرج الدم من الإنسان أم لا؟ خرج فيكون طاهرا. طب من أين الطهارة؟ قالوا من القياس الأولى. إذا قلنا بأن القطع وهو الإبانة، إبانة عضو أو قطع عضو من الإنسان، وهو أشد وفيه يعني الشدة، ومع ذلك قلنا هو الأعلى وهو فيه سواء الضرر أو الأذى أو فيه نزع من الإنسان شيء وليس عنده بديل، مفيش يد هتطلع له مرة أخرى، مفيش عين هتطلع له، مفيش أذن، فقلتم بالطهارة، فمن باب أولى، لأن الدم أدنى أولا يتجدد، ثانيا أدنى في الصعوبة في خروجه، فيكون من قياس الأولى. إذا قلنا بأن القطع حي، القطع من الحي طاهر، فيكون الدم من باب أدنى طاهرا. يعني استدلوا بالقاعدة ثم قالوا بالقياس، الدم أدنى من القطع، نعم أدنى في الإذاء وفي الضرر وفي الإتلاف وفي عدم التجديد، لكن الدم يتجدد وليس فيه إتلاف وليس فيه ضرر وإلى غير ذلك، فحكمنا بطهارة هذا العضو. نعم ما قلت من باب أولى، قياس الأولى، وأنا مش قلت ذلك. فقالوا إذن أصبح إذا قلنا بطهارة العضو الذي قطع لأن ميتته حلال الأدمي، فيكون من باب أولى أن الدم أيضا الذي خرج يكون طاهرا. قلت أدنى، لا القياس أولوي، أدنى يعني الدم أدنى من القطع. لو قلت باب أدنى أنا أقصد أن الدم أدنى من القطع، فلما كان القطع حلالا يبقى من باب أولى أن يكون الدم أيضا طاهرا ليس بنجس، لأن الدم أدنى في خروجه من القطع. لكن القياس يسمى قياس الأولى، لعلي ضبطها الآن لكم أكثر في لأنه ممكن أثناء الكلام أخطئ في الكلام. فهمتم الآن؟ طيب واضح المسألة لكم، أحسن الله إليكم جميعا. وهذا استدلال حقيقة قوي لمن يرى بأن طبعا بأن الدم طاهر في ذلك. طيب انتهينا من ذلك، أحسن الله إليكم جميعا. باب الآنية، ندخل في الآنية. ممكن سؤال تفضلي. معلش بعد إذنك يا شيخ، هو بعيد شوية عن الموضوع، يعني هم الفقهاء في هذا الزمن عرفوا منين ان الدم بيتجدد؟ عشان يعني لو كان مكتوب ولا صوت، عشان انا مش سامع، لازم اشيل الميكروفون. لو هيبقى صوت قولي لي. صوت يبقى في صوت. بقول لحضرتك سؤال خارج لا انا مش سامع، انا بلاحظه، هشيل الميكروفون واسمع. تفضلي يا استاذ. بستاذن حضرتك في سؤال خارج النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها شويه. الفقهاء هنا لما يعني حكموا على ان الدم متجدد وكذا، المعلومه دي عرفت يعني كيف عرفت في هذا الزمن؟ يعني هل هم كان في هذه العلوم او النوع من الطب ده مش محتاجه متجدد؟ يعني لما بتشال الدم وبيتصفى ما بيطلع له دم تاني، يعني هو الآن هو ما خرج الدم، الآن هو انتهت، مات الرجل ما مات؟ لا. طيب إيش المحتاجة طب فيها؟ ما هو عندهم أشياء طبية. ده المعنى بتاع التجدد، يعني مش معناه إن هو يعني كلمة تجدد أنا استشعرت إنها فيها لا، يعني معلومة إن هو بيرجع تاني ليه نفس القدر أو الكم، يعني يرجع له نفس القدر. هو ده صحيح إن طبيا بيقول إن الدم نعم انا كنت بسال في كده. خلاص لا عليك حضرتك، انا بس بشوف يعني انا يعني متعجله ويعني سعيده بان هم كان ده يعني الامر متوسع عندهم بهذا الشكل، فكان فعل ثقافي جميل يعني. نعم هو ما استدلش بالقاعده يا استاذه، هو لم يستدل، كلام جيد جدا، لكن القاعده اصلا ده مدود مش القاعدة أصلها من الحديث. لذلك أنا قلت في بداية الكلام، تبقى حضرت شكل الأول تقريبا، قلت القاعدة الأصوليون أهل الأصول استنبطوا القاعدة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الآن مش بيستدل بالقاعدة، القاعدة مبنية على الحديث، لكن هو بيقول الآن أنا سأستعمل القاعدة اللي هي قاعدة الأصولية. نعم، القاعدة هذه قاعدة أصولية مبنية على الحديث الذي معنا ما أبيل من حي فهو كميتته، هذه استنبطوها من مجموعة الأحاديث، أولا حديث الباب، ثم حديث طهارة السمك والجراد في ميتته، وحديث طهارة الأدمي مؤمن لا ينجس أو حيا أو وكسر عظم الميت ككسر حي. فلما وجدوا أن العموم ليس مراد به عموم بل مخصوص، استنبطوا القاعدة من الأصول من القواعد من الأدلة، فله الآن أن يستخدمه. نعم، أحسن رأيك. وأي قاعدة مفترض أن هي تكون لها تأصيل، القاعدة الأصولية لابد يكون لها أصل، يعني ما يستطيع أن يستنبطون قاعدة، لكن طبعا إحنا لا نستدل بالقاعدة، إحنا بنقول من صور القاعدة هنا في هذه المسألة. جزاكم الله خير. طيب ندخل باب الآنية، وهو حتى أستاذة مروة لو كان التجدد هو ليس ضابط في مسألة الاستدلال، حتى يعني أقصد إن من الاستدلال إنه قالوا متجدد يعني هو أدنى، حتى لو كان الدم ما يتعوض فهو على الأقل حكمه سيكون حكم اليد والرجل والأذن يعني في القطع على الأقل، لكن هم عشان يجعلون باب أولى، يعني أقصد أقول لك إن حتى لا يتظن إن هذه المسألة لو يشكل أي أحد طب كيف عارفه وكيف علمه، نقول نعم يعني المسألة يعني وفي كان طب أيضا، لكن نقول أقصد إن هو ليس الضابط، لكن هو نقول من باب إن هو يعني أولى إن هو يقال بأنه ذلك. طبعا ممكن الكلام ده يرد علينا كله بإيش، بأن استنباطكم صادم نصا. طبعا أنا لا نناقش المسألة الآن، إحنا بنتكلم على الاستفادة من ممكن أحد يرد علينا من الجمهور فيقول إيش، لأن هذا استنباط لكنه وافق قابل نصا وعندنا نصوص بتحريم الدم إلى غير ذلك، وطبعا سندخل بقى في النزاع في الأحاديث. نعم، وسنرد عليهم بأحاديث التي تبين فيها بأن الدم على الطهارة ويدخل في ذلك، لكن أنا أقول بأن من الاستدلال بالآية فيه بالقاعدة فيه قوة لمن يرى بطهارة الدم، والله أعلم. وأنا أدين الله عز وجل بطهارته وهذا الراجح. باب الآنية، والآن أتى ندخل في باب الآنية، والآنية هذه فيها معترك، الآنية هذه جمع الآنية جمع إناء، وهذا جمع القليل، وفي جمع كثير أواني كأسقية وسقاء، وهي أصلها إناء مفرد، جمعة آنية وهذا جمع قليل، نقول جمع الكثير أواني. ما هي الآنية؟ هي الوعاء أو الأوعية، نقول عشان هي جمع يبقى الأوعية، الأوعية التي يوضع فيها ماء الوضوء أو يؤكل فيها ويشرب فيها. طب ما مناسبة الذكر باب الآنية في كتاب المياه؟ لأن الأواني كانت تصنع قديمة من الجلود كما هو معلوم قديما، وكان يوضع فيها الماء يخزن، وكان يستخدم الماء في الطهارة. طب ما حكم الماء إذا وضع في آنية من الجلود، والجلود طبعا مستخرجة من البهائم أعزكم الله جميعا، فطيب هل هذا الجلد الذي دبغ أو هذا الجلد الذي صنع منه الإناية القرب هذه كانت، هل الماء إذا وضع فيها يتنجس بنجاسة الآنية أم لا يتنجس؟ هذا مناسبة ذكر باب الآنية في أبواب المياه أو ما يتعلق بالمياه أو الطهارة عموما، يعني أيضا ليش؟ حتى يتعلم المسلم حكم الآنية التي يستعملها، إذا وضع فيها الماء ماء طاهر أم تنجس أم إيش وضع الماء هذا، فكان هذا السبب. طيب الأصل في الأواني إيش؟ الحلم والطهارة لعموم قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا امتنان من الله عز وجل أيضا على خلق بما في الأرض، ولا يمتن الله عز وجل إلا بمباح ولا يمتن بمحرم كما قلنا بالحديث الذي انتهينا منه، إلا أن يأتي الدليل على التخصيص على أنه هو محرم وجاز به الامتنان أو رخص فيه الله عز وجل، لأنه لا منه في المحرم لكن ممكن يخص بدليل في أوقات ممكن استثناء. طيب الآن الباب الذي معنا تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. وطبعا بدأ الأواني وسيأتي في حديث أخرى في مسألة الجلود والدباغ الميتة، لكن بدأ هنا أولا بتحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. عن حذيفة بن اليمان قال رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحاقها، فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة، إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حديث متفق عليه أي عند البخاري ومسلم. أيضا الحديث ذكر في عند البخاري ومسلم في كتب أخرى ككتاب الأطعمة والأشربة، لكن الحافظ ابن حجر هنا رحمة الله عليه أورده في باب المياه ليبين تحريم الوضوء في آنية الذهب والفضة. ليش؟ لأنه استعمال. قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحافها. طب توضأنا منها. قال هنا هو أخذ هنا بتحريم الأكل والشرب وقاس عليها استعمال أيضا الوضوء. أو لو لم نقل قياسا أخذه من مفهوم النص لإفادة تحريم الوضوء في آنية الذهب والفضة. هنا أصبح هذا استعمال لهم. وهذا مناسبة الاتيان بالحديث في هذا الباب. نبدأ بترجمة الراوي، والراوي الجليل العظيم الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي. ولو قصة لأن حذيفة بن اليمان أسلم هو وأبوه، ولما كانوا في مكة ذهبوا إلى مكة فطافوا أرادوا أن يعودوا إلى المدينة. أوقفوهم قريش قالوا أين تذهبون؟ قالوا نريد المدينة. قالوا تريدون محمد؟ قالوا لا نريده. قالوا لا بل تريدون محمد فتقاتلون معه، وكان استعدادا يعدون لغزوة بدر. فقالوا إنما أردنا المدينة لا نريد محمد. قالوا أخذ عنك لا نترككم حتى تعطون العهد والميثاق على أنكم لا تقاتلون مع محمد رضي الله صلى الله عليه وسلم. فأعطى حذيفة وأبوه الميثاق لهم حتى يتركوهم، وبالفعل تركوهم وجاءوا إلى المدينة. فلما جاءت غزوة بدر واصطفى أو يعني النبي صلى الله عليه وسلم تفقد المسلمين في القتال، فحكى حذيفة رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث منهما وأبوه في مكة مع قريش، فأرادوا أن ينضموا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل نوفي لهم حقهم أو عهدهم، نوفي لهم عهدهم ونستعين الله عليهم. يعني لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف حذيفة بن اليمان الوعد الذي قطعه عليه هو وأبوه لقريش على أن يقاتلوا عليه وسلم، فقال لا نوفي لهم عهدهم ونستعين الله عليهم. طبعا هذه مسألة يعني استنبط منها العلماء على مسألة إن من أعطى عهدا لكافر وجب عليه أن يوفيه، وإن كان طبعا المسألة هنا الجواز مع المحارب، يعني إن كان مثلا قد أعطاه عهد ليخلي سبيله على أن يقاتله، فهل له أن وجب عليه أن يلتزم أم له أن يخلف ذلك لو كانت مسألة على الحرب والخدعة وأن يقاتل؟ مسألة في عند أهل العلم هنا بعضهم استدل بالجواز أنه يخالف ذلك لأن مسألة الحرب فيها الخداع وغير ذلك، والبعض قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بل نوفي لهم عهدهم ونستعين الله عليهم، فأوجب عليه أن يوفي بالعهد لأن المسلم هذا من شيمته أن يوفي بالعهد. طبعا مسألة فيها ما فيها من مصالح والمفاسد ليس مقامه هنا، لكنها هذه القصة وردت عن حذيفة رضي الله عنه لما أسلم هو أبوه. ثم استشهد أبوه في غزوة أحد وقتل خطأ، قتل المسلمون أباه لأنهم لم يعرفوه، لم يعرفوا أنه قد أسلم فقتلوه خطأ في غزوة أحد، وقد تصدق حذيفة رضي الله عنه وأرضاه بدية أبيه على المسلمين. وحذيفة هو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وحدث ما حدث من المنافقين الذين أرادوا المكر من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعود من غزوة تبوك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه بأسماء المنافقين، فكان حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في معرفة أسماء المنافقين. حتى أن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه كان عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا مات أحد يخرج أولا فينظر يتفقد الناس، إذا وجد حذيفة في الصف صلى، وإذا لم يجد حذيفة في الصف ترك الصلاة وانصرف، لأنه يعلم بأن حذيفة قد علم أن هذا من المنافقين فلم يصلي عليه. وفيما حدث من الكلام بين حذيفة وعمر رضي الله عنه وارضاه، لما قال كان عمر رضي الله عنه في مجلس من المجالس فقال أيكم يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن، فقال حذيفة أنا، فقال نكل عليه لجريء، فقال حذيفة أولا فتنة الرجل في ماله وولده وأهله إلى غير ذلك، فقال عمر لا ليس عن هذا أسأل يا حذيفة، لا يتكلم عن الفتن التي لا يتكلم. ليس عن هذا أسأل يا حذيفة رضي الله. قال أما تسأل يا أمير المؤمنين؟ قال أسأل عن فتنة يموج فيها موج، أن تموج فيها موج البحار أو يعني الناس فيها. فقال ما لك وما لها يا أمير المؤمنين؟ بينك وبينها باب. فقال عمر قال ما لك وما لها يا أمير المؤمنين؟ بينك وبينها باب. فقال عمر رضي الله عنه قد فقها. قال يفتح الباب أم يكسر؟ قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه بل يكسر يا أمير المؤمنين. فقال إذن لا يفتح، إذن لا يغلق أبدا. فالراوي الذي روى حذيفة كان يروي، فقال لحذيفة وجلس معه أفكان يعلم عمر من هو الباب؟ قال نعم عمر هو كان الباب ويعلم من هو الباب، لقد حدثت بحديثا ليس بالأغاليط، وقد حدث بأن عمر قتل وهذا هو كسر الباب، لذلك قال أيفتح أم يغلق أم يكسر؟ لو كان يفتح سيغلق، لكن لما كسر علم أن فيها ما فيها، لذلك ما حدث الفتن إلا في مقتل، بداية من مقتل عمر رضي الله عنه، فقتل عمر واستباحت الدماء، ثم خرج الناس على عثمان رضي الله عنه فقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه، ثم حدث الخروج أيضا على علي فأرادوا قتل علي وعمر بن العاص ومعاوية، فنجى الله عز وجل الاثنان وقتل علي رضي الله عنه وارضاه، وقتل الحسين واستويحت الدماء في الأمة. فكان هذا الباب الذي كسر باب عمر رضي الله عنه وارضاه، ومن وقتها والأمة في فتن، نعوذ بالله عز وجل من ذلك، ونسأل الله أن ينجينا منها. وعمر رضي الله عنه وارضاه كان يأتي لحذيفة ويعلم أنه صاحب السر، فيقول يا حذيفة أسألك بالله أسماني النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء؟ من الذي يقول؟ عمر بن الخطاب يقول لحذيفة أسألك بالله أسماني النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء؟ فحذيفة لما تكرر لذلك الأمر قال لا ولا الله لن أقولها لأحد بعدك أو لن أجيب أحد بعدك. العجب، وهي مسألة ممكن تشكل وليس تشكل على الله، كيف لعمر رضي الله عنه وارضاه؟ وهي مسألة قدرية، لكن أنا ما أستطيع أغادر فيما يعني العقيدة تسير معنا في كل شيء. كيف لعمر رضي الله عنه وارضاه الذي قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم من العشر المبشرين بالجنة، وقد وافق القرآن في أكثر أو في أكثر من موضع، وهو الملهم، ولو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في أمتي ملهما لكان عمر رضي الله عنه وارضاه، وهو الذي سماه الفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل، وتعددت السنة بعمر في الجنة وبيته الذي في الجنة الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم جارية، والنبي صلى الله عليه وسلم تحرج أن يدخل لغيرة عمر، ومع ذلك عمر رضي الله عنه وارضاه يسأل حذيفة أسماني النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء المنافقين، ويسأله بحق ليس تنطعا، وينشد الله أن يقول له، فكيف الجمع؟ كيف نجمع بين كل ما قيل في عمر وعمر يعلمه وحي، ومع ذلك يسأل حذيفة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أسماني النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ يظهر للبعض الآن كيف؟ طب أليس النبي قد أبلغه؟ التوجيه، التوجيه ما رأيكم؟ ما التوجيه في ذلك؟ أليس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وحي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر أحد بالجنة بغير وحي؟ طب إيش يعني؟ طب والوحي هذا الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم به، ومع ذلك يسأل سماني؟ أنا أقرأ إجابتكم، أقرأ. جميل. جميل. لأن البعض يقول هذا كأنه لم يصدق بالقدر. ما هو القدر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، ومع ذلك يسأل عن أسماء المنافقين، هل هذا شك في قول النبي صلى الله عليه وسلم له؟ هل هذا عدم اقتناع بما أبلغه به النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحي؟ لا. بعض إجاباتكم سديدة، وهي السد، لأنه للجمع هنا لأنه نعم هو مستيقن لكنه لا يعلم هل سيختم له على ما بدأ به. هو يعلم ومستيقن من النبي قد بشره بالجنة وأن الله قبل، لكن ممكن يتغير حاله فيسبق عليه الكتاب بغير ذلك في آخر حياته. نعم كما قلتم لا يأمن مكر الله، أو هو مستيقن بقوله صلى الله عليه وسلم وسأل حقا، ليس خشية ولا تفضلا ولا تأكيدا، لا هو حقا يخشى على نفسه سوء الخاتمة، ولا يمكن أن يرد ما قاله، لكن يمكن يقول إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم لي ذلك وأنا في حياة النبي، لأني كنت على إيمان وتقوى ورع، النبي بشرني بذلك، لكنه قد يتغير حالي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ويطبق علي الكتاب في سوء الخاتمة، فيمكن أن يكون ذلك. قال لا يستبعد من أدراني، نعم هذا الجمع نعم بشره، فيقول بشرني النبي صلى الله عليه وسلم لكن في حالي في حياتي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ولا يعلم ولم يعلمه الله عز وجل أسيختم به ذلك أم لا، ممكن يتغير حالي ويؤدي ذلك لأني لا أكون من هؤلاء، لأنه يعلم أن القدر ممكن. يا ما هو بش نعم نقول بأنه يعلم، ولكنه لا يأمن هل عنده عقلا وقدرا أنه ممكن يتغير حاله أم لا. النبي صلى الله عليه وسلم قد بشره بذلك لأنه رأى من حاله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ممكن يقول إيش النبي أخبرني لأني كذلك في حياته، لكني بعد موته ممكن أن ينقلب الأمر، فالنبي كان يبشرني على ما أنا عليه في الحياة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ممكن يتغير الحال فيتغير، وهو الحديث الأخرى بتقول ذلك، فيعمل بعمل أهل الجنة وأنه يكون من أهل الجنة النبي الذي قال له فيسبق عليه الكتاب. فإذا نقول الآن جمعا حتى لا يقول أحد أن النبي لم أن عمر لم يصدق النبي، لا هو مصدق للنبي لكنه ما زال يخشى، هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبره لكن لم يخبره على خاتمة كيف ستكون، فهل ممكن ينقلب؟ ممكن ينقلب. هو عثمان مش قال ذلك رضي الله عنه؟ قال لو قدم لي في الجنة وقدم خارج الجنة لا أأمن حتى أدخل الثانية، وهو من هو أيضا من المبشرين بالجنة، وهذا ليس خشية منهم أو تفضلا أو أنهم ركنوا، لا هم حقا لا يؤمنون على أنفسهم الخاتمة، لأن الأحاديث بيّنت أن الإنسان ممكن يعمل بظاهر عمل أهل الجنة لكن يختم عليه بغير ذلك، حتى وإن بشر نعم وإن بشره النبي ذلك فكان يخشى على نفسه تغير الحال فيتغير الحكم، ممكن الإنسان يبشره والله عز وجل يغير في صحف الملائكة بعد ذلك ما يغير. ذلك كان عمر يقول إيش؟ اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقي فامحها واكتبني عندك سعيد. طب كيف سيقول عمر يقول ذلك وهو أيضا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ لأنه يعلم بأن هذا يتغير في صحف الملائكة، وليس يمنع النبي لما بشره بأنه ممكن يتغير، مسألة عظيمة جدا وقد تكون فيها إشكال، لكنها ليس بإشكال ولله الحمد. وهذا طبعا يكون من، أنا كنت أقولها أبو بكر، لكن أنا أتكلم عن رجل في الجنة وقدم في خارج الجنة فيما قرأته قريبا عن عثمان رضي الله عنه، إلا أن أكون أنا واهما، لكن كنت أظن عن أبي بكر. الشاهد طيب حتى نقول بأن أنهم كانوا حقا، لأنه لابد أن نقول أن عمر لما يقول هذا الكلام ليس تنطعا، وليس أنه غير متأكد، وليس أنه مثلا يعني يقولها من باب بس فقط التأكيد، لا، قال أنشدك بالله، أسماني النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء. وحذيفة يرد عليه إيش؟ لم يسميك والله ولن أجيب أحد بعد ذلك بعدك. يعني حذيفة مش قال لا أنت كيف تقول هذا الكلام، لا، هذا كانوا الصحابة، هذا دين وإيمان اعتقاد، اعتقدوا في أحاديث القدر كلها، مش الآن إحنا بس بنعمل عمل يعني ما يساوي شيء عند هؤلاء، والواحد يظن أنه كتب مقعده في الجنة وأنه فر من النار فقط. وهؤلاء يفعلون ما فعلوا ولا يأمنون على أنفسهم بسوء الخاتمة، نعوذ بالله من الخزلان. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من مكر الله عز وجل ومكر الشيطان بنا. طيب هذا نقول حذيفة رضي الله عنه وارضاه شهد الخندق أيضا وما بعدها، وشهد فتوح العراق، استعمله عمر رضي الله عنه وارضاه على المدائن، فمات بعد مقتل عثمان بأربعين يوما، رحم الله عز وجل ورضي عن عثمان وعن حذيفة وعن الصحابة في رضوان الله عليه جميعا. نقول الوجه الثاني تخريج الحديث، الحديث هذا أخرجه البخاري أيضا في كتاب الأطعمة وفي باب الأكل في إناء مفضض أو مفضض. هذا الحديث له أيضا رواية، ما أدري ستأتي الرواية في نفس الباب لحظة، نعم، رواية أخرى أيضا عند البخاري، قال لا تلبسوا الحرير ولا الديباجة ولا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنه لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، وليست لكم، رواية أخرى ولنا في الآخرة، لفظ البخاري ولنا بدل لكم، وفي وفي وفي رواية عند البخاري أيضا ولكم، لكن ذكرها في كتاب اللباس. وهذه الرواية التي الحديث هذا كان حذيفة رضي الله عنه أيضا جاء في مجلس فاستسقى، يعني طلب استقاية يشرب، فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به، لأنه كان وضع له السقاية في قدح من فضة، فقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين. يعني هو ايش طبعا اتى بفعل رمى الاناء في في في وجه المجوسي، فبين للصحابه الذين جلسنا معه واصحابه لولا اني نهيته غير مره ولا مرتين، يعني كانه يقول انا لم افعل ذلك، هذه اول مره، لا، انا بينت له بالتحريم ان نشرب في انيه الفضه، ومع ذلك هو ياتي بالسقايه في انيه الفضه. طيب لا نتكلم طبعا على الحديث لانه هو عند المتفقين يعني في صحه الحديث انه متفق عليه البخاري ومسلم، فهذا تجاوز القنطره. ناخذ في شرح الالفاظ لا تشربوا، مع ان الروايه هنا ايش الخطاب اقصد للرجال، لا تشربوا واو الجماعه للذكور، مع ان هنا يدخل فيهم الرجال والنساء تغليبا النساء، لان النساء شقائق الرجال في الاحكام في صحافها، الصحاف جمع صحفه وصح، الاناء الذي هو إناء كبير قالوا في العرب يشبع الخمسة، ولكن الصحفة أيضا فيها تكفي لواحد يعني، لكن هو إناء عند العرب. قال فإنا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذه تسمى جملة إيش؟ الآن لو قرأتم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا صحيح في أنية الفضة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافه، أحسنت، تعليل، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يبقى هذا تعليل الحكم أم لا؟ هذا شيء مهم جدا. ليش؟ لأنه هذه جملة تعليلية، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة أو لنا في الآخرة على الرواية الأخرى، يبقى يعلل النبي صلى الله عليه وسلم المنع في شرب الشرب والاكل من صحاف او اواني الذهب والفضه لانها للكفار يفعلونها في الدنيا، قال انها لهم في الدنيا ولكم في الاخره، فاصبحت العله لا العله النهي عن المشابهه، قال انها لهم في الدنيا اي هم يفعلونها في الدنيا ونحن لن لا نفعلها في الدنيا حتى لا نشابههم، وجزاء لنا ستكون لنا في الاخره. يبقى هنا النهي معللا. ايش العله؟ هذه عله تنصيصيه منصص عليها. ليش؟ انها لهم، لهم فين؟ في الدنيا. وطبعا هذا اخبار لا يراد به انشاء، يعني لا ياتي احد ويظن بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم على انه ابيحت لهم في الدنيا، لا، ده هذا اخبار بانهم ياخذونها في الدنيا وهي ليست مباحه لهم، لان هذا اخبار لا يراد به انشاء، والنبي يخبر انهم ياخذوا انهم يستعملونها في الدنيا هكذا، لكنه النهي جاء ليش؟ لا تفعلوا مثلهم في الدنيا، يعني لا تتشبهوا بهم، فاصبحت العله المقصود هنا التعليل عن التشبه بالكفار، فاصبح النهي لئلا نتشبه بهم، فهم سياخذونها في الدنيا ويذهبوا طيباتهم في الدنيا، وليس تحليلا لهم كما قلت اعيد، لان البعض ظن ان هذا من باب الاخبار بالانشاء، وهو اخبار يراد بالانشاء اصالة. فنقول هنا فقط ويقبلهم سيستعملون الاواني الذهب والفضه في الدنيا لان ليس عندهم دين في ذلك يمنعهم، او هم خلفوا الدين بذلك، وليست الاباحه، لان الصحيح الراجح بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه، فالذي يحرم على المسلم يحرم على الكافر، فايضا الكافر لا يجوز له ان يتمتع بنعم الله عز وجل وهم على الكفر. لكن العله هنا المهمه ايش؟ التنصيصيه، بانها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي أنكم نهيتم على أنكم تكونون مثلهم فتكلون وتشربون في صحاف الذهب والفضة، وهذا يدل على أن النهي هنا التشبه. طب المكافأة ستكون لكم في الآخرة على ترككم لها في الدنيا، وهم سيمنعون لها ويعذبون عليها في الآخرة أيضا بجانب الكفر جزاء على معصيتهم في الدنيا، كما قال الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فعذبوا على أن تركهم للصلاة وتركهم للزكاة على في إطعام المسكين بإخراج الأطعمة للمساكين من باب الزكاة وغير ذلك الواجبة، فعذبوا بذلك لأنهم، وهذا دلالة على مخاطبتهم بفروع الشريعة. انتظر لو سمحت، طيب انتظر وأخذ السؤال. فهنا نقول إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا العلة، حتى جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، ومنها عن الشرب بالفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. وأيضا في رواية أبو هريرة من شرب في آنية الفضة والذهب في الدنيا لم يشرب فيهما في الآخرة، وآنية أهل الجنة الذهب والفضة. أصبحت العلة إيش؟ منصوصة هنا، لأن البعض اجتهد العلماء في علة الأخرى لكنها ليست منصوصة، يعني بعض قالوا العلة الخيلاء والتكبر، يعني إيش؟ أنه نهي عنها لأنه الشرب في الآنية الذهب والفضة فيه ما فيه من أن المرء يرث فيها التكبر والخيلاء وغير ذلك، والبعض قال بأن العلة فيها كسر قلوب الفقراء، أنت لما تجد الآن فقير يدخل على رجل من الأغنياء فيشرب من من من من من يشرب من آنية ذهب أو فضة ينكسر قلبه لذلك، فقالوا جاء النهي بإيش؟ حتى يعني لا يكون فيه كسر لقلوب الفقراء الذين لا يستطيعون أن يكون الذهب والفضة، ونقول هذه علة اجتهادية ومسطرة في كتب الفقهاء وفي المذاهب أيضا، لكن كل علة فيها نظر حقيقة، يعني كل علة من هذه العلة الاجتهادية فيها نظر. طب الذي لا يشرب خيلاء ولا كبر، يعني رجل الآن عنده ربنا رزقه مال ولا يأكل ويشرب فيها ليس من باب الخيلاء والكذب، من باب التحديث بنعمة الله عز وجل، ماذا ستقول له؟ أو لو قلت كسر لقلوب الفقراء، طب لماذا الكسر فقط في أواني الذهب والفضة؟ ما لو ركب السيارة المرسيدس هيكسر قلوب الفقراء، الفقير لما يمشي في الشارع ويلاقي رجل ركب السيارة المرسيدس أو ركب سيارة شيء أو غير ذلك، طب اللي جالس في القصر والتاني جالس في العشة وأيضا هينظر إلى القصر في كسر قلوب الفقهاء، لكن الشرع لم يأتي بالمساواة، الشرع جاء بالعدل، والله يفضل من يشاء، وإن كان طبعا هذا ليس تفضيلا في أمور الدنيا، إن هذا من باب الفضل، لكن الله يرزق من يشاء، نقول الصح الصحيح ليس تفضيلا، لكن رزق وعزل يعطي من يريد ويحجب عن من يريد بعلل. فمسألة كسر قلوب الفقهاء فيها نظر أيضا حقيقة يعني، لكن نقول ممكن يستأنس بها من باب الحكم لكن ليس من باب العلل، لكن العلة قد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم وهي التشبه، هذه هي الأهم في ذلك، لأن إذا جاءتك التعليل في الحكم فيعني يكفيك في بيان العلة، وأن النبي قد علّى بأنها للكفار في الدنيا ليش؟ وأن القيد قال كلام جيد في هذه المسألة حقيقة رحمة الله عليه، يعني يؤكد مسألة العلة التشبه، قال لأنهم الكفار في الدنيا ليس لهم نصيب من العبودية، هم ليسوا عبيدا لله، هم عباد قهرا لكن ليسوا عباد من باب الشرع، فهم خرجوا من العبودية لله، فمن كان يتأسى بهم سيكون له نصيب في عدم العبودية، هم في الدنيا ليست لهم عبودية، هم لا يؤمنون بالله عز وجل، فلن ينالوا في الآخرة شيء بسبب عدم عبوديتهم في الدنيا، فكأنه من شرب مثلهم نزع منه قدر العبودية التي كانت عند عدم العبودية التي عند الكفار، فكأنه مثلهم في ذلك، فخرج من عبودية الله في الدنيا والعياذ بالله، طبعا ليس كفرا لكننا نقول إنه شابههم في ذلك، ورضي بالدنيا عن الآخرة، من كان يريد حد الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وفيها لا يبخسون، أولئك الذي ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وبطل ما كانوا يعملون. فقال هنا ابن القيم استنبط على أن المشابهة هنا أدت أنه استمتع بالدنيا كما يستمتع الكفار وهم سيحرمون في الآخرة فهو سيحرم منها أيضا، فكانت مناسبة اللي هنا العلة هو التشبه. وطبعا لو استفضنا في بيان كيف جاء الشرع بنهي عن التشبه عن الكفار هذا أصل أصيل في ديننا، وقد بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، بل خالفه في كل شيء، حتى لما علم في الطاعة كما في صوم عاشوراء أن اليهود يصومون يوم العاشر قال لو استقبلت أمري أو استقبلت من أمري لصمت التاسع والعاشر أو يوما قبل أو يوما بعد أو يوما قبل أو يوما بعد، ليش؟ ليخالف اليهود في صيامهم لنجاة موسى عليه السلام، حتى في العبادة أراد أن يخالفهم. وطبعا وقد بين سلم مخالفته في الحج لكل ما كان يفعل في الجاهلية في الحج، فقال فقريش كانوا ينفرونهم في يوم يخرجون إلى عرفة في العاشر ويجعلون باقي العرب يذهبون إلى عرفة في التاسع، وكانوا يفضلون أنفسهم أن يكون العاشر هو لهم في عرفة ويجعلون يوم التاسع كيوم النحر، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عرفة يوم التاسع ويوم النحر هو العاشر، بل كانوا عندما يذهبون عند المشعر الحرام ينتظرون حتى عند الإسفار أو عند الإسفرار، أقول عند الإسفرار عند إسفرار الشمس فيدفعون إلى منى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقف فقط فذكر عند المشعر الحرام وعند الإسفار بالسين وليس الإسفرار، وهم إلى رمي الجمرات إلى منى، فخالفهم أيضا في هذا الموقف، فكان كل موقف من مواقف الجاهلية لهم كان ينهى عن التشبه، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في أمور هي ليست في صلب العقيدة لكنه يبين حتى من الآداب التي هي عندنا في الإسلام أن نخالف، قال تسرولوا فإن اليهود تتسرول، كانوا لا يلبسون السراويل، قالوا صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، فكانت سنة أن نصلي في نعالنا، يعني حتى في أمور من أصل العقيدة تأصيلا إلى بعض الآداب نهين عن التشبه. والناظر إلى حكمة الشرع في النهي عن التشبه أنك إن تشبهت بالكافر أو فعلت مثل ما فعل في الكافر فوافقته في فعله وقد اقتربت منه فوقع في قلبك ما وقع من التقارب ثم من الاستحسان ثم من الألفة لما يفعله ثم من المودة ثم من الولاء، فوقعت في ركن من أركان لا إله إلا الله وهو أنك لابد أن تتبرأ من الكفار وتوالي المسلمين. فانظر إلى التدرج في مسألة التشبه، ولو فقه الناس ذلك ما تكلموا فيما يتكلم عليه في زمنه في مسألة التشبه، يستصغرون أمورا ويظنون أن ليس فيها شيء، ولكن الأصل الأصيل في أننا نفر كل الفرار من التشبه في الصغير وفي الكبير. نعم أحكام التشبه ليست كلها كفر، بل فيها المحرم وفيها المكروه وفيها الجائز. كما نقول يعني مثلا الصلاة في النعال هي مخالفة، لكن لا نقول بأننا يجب أن نصلي في النعال، لا، لكن هي على مسألة الاستحباب أو على الإباحة أو لبس السراويل. لا نقول لأحد لابد تلبس السروال حتى تكون مخالفة لليهود، وإلا أنك إذا لم تلبس فتكون موافقا، لكن هناك أمور أخرى لابد أن يفعل. المسألة عند التشبه يعني لها الأحكام الخمسة أن نقول يعني، أو منها ما كان واجبا منها لابد من أنك يعني لا تفعل، ومنها من كان محرم إلى غير ذلك. لكن الأصل الأصيل التدرج في التشبه سيوصل المرء بعد ذلك إلى الولاء لهم والعياذ بالله، فيخرج المرء من الإسلام بذلك، لأن هذا الولاء والبراء ركن. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومه إن براء مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبنا وبدأ بيننا ويكون عداوة البغضاء إلى آخر الآيات أو في معنى ذلك. فنقول هذه العلة حقيقة مهمة، والمقام لا يعني يتسع لأكثر من ذلك، لأننا المسألة فقهية، لكن لابد أن نعرج على كل ما فيه من فوائد من هذا الحديث العظيم. في أيضا رواية أخرى عن ابن عمر قال: من شرب من إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك، وهذه الرواية زيادة مهمة، من شرب من إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنه يجرجر في بطن نار جهنم. إذن ده وعيد، وهذا يدل على إيش؟ على من الكبائر، من علامات الكبائر الوعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب من إناء من ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنه يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. ونقول أن هذا دلالة على الوعيد، وأن هذا الحكم إيش سيكون؟ التحريم وليس الكراهة عند البعض. إذن التحريم واقع الآن في هذا الحكم الحديث، تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة، ثم قال ثم بين كمان أو شيء منها، وهذا سنبين، لأنه حتى وإن لم يكن الإناء بالكلية ذهب أو فضة لكن فيه من الذهب والفضة، وسنبين أيضا حكم المطل في آخر الكلام، المطل بالذهب والفضة ما حكمه، لكنه ما كان فيه من ذهب وفضة في تصنيعه أيضا يأخذ هذا الحكم. طيب، إذا حكم الحديث الذي معنا الأول المسألة الفقهية التي فيه تحريم الأكل والشرب فين؟ في أواني الذهب والفضة. طيب، هل الحكم مختص بالأكل والشرب كما هو ظاهر الحديث؟ ده عندك سؤال. لا، ده مسألة خلافية حضرتك، انت رجحت. ايش السؤال؟ ما انت عجل شيئا وانا قال رغم الطالب جيد سؤال يا شيخ. الكفار ايضا يأكلون في باقي الاواني، فلماذا لا نعتبرها؟ فلماذا نعتبرها تشبه؟ هو احنا اللي اعتبرنا من لحظة خليني بس معك الأول. الآن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أولا، المسألة ليست كذلك، النهي أولا جاء بعدم الأكل بالشرب بالذهب والفضة، هذا النهي، ثم علل الحكم بأننا لو أكلنا سنشابه الكفار بهذا الأكل، لذلك سيأتي الآن وكل ما يفعله الكفار ننهى عنه نحن، يعني الآن الكفار كل ما يفعلوا شيئا يكون نحن ننتهي عنه، هذه مسألة أخرى. لا الثانية، العلة جاءت تنصيصية، كيف ترديها أصلا؟ أنت ممكن تشكيلي على أن لو فعلوا شيئا آخر نقيس ولا لا نقيس، لكن أنت إذا كنت تتكلم عن العلة كيف لا تكون العلة وهي منصوص عليها؟ العلة منصوص عليها، أنت ممكن فقط تقول الآن مسألة أخرى، لو ظلمتك ستتكلمي لماذا لا نقيس يعني، لكن خلاص تركيا عشان ما نتوسع فيها الآن، لكن العلة منصوص عليها فأنت كيف سترديها؟ النبي الذي قال ذلك، لكن ليس كل ما يفعله الكفار سنقيس عليه نقول أنه يحرم علينا. طيب، انا الان مساله معنى الان بين حكم الاكل وتحريم الاكل والشرب في الاواني الذهب والفضه. الان نعم نعم لابد من النص، هو لا ده كل ما يفعله شيء، لكن لا هو عندنا عموم نص انتبهي بس انت الان لا لا قفي بس لحظه، في فرق، في نصوص مقيده، نصوص مقيده في الشرع بان نهي عن التشبه كالاواني الذهب والفضه مثلا كمخالفتهم في مثلا في السراويل والنعال، لكن عندنا اصل عام بالنهي عن التشبه، لكن في فرق بين هما افعالهم التي يفعلونها عقيده ويفعلونها افعال يفعلون مباحه من باب الشرع، فاحنا لا نتشبه بهم من افعالهم الشرعيه. او بعضهم قال اذا اشتهر الفعل عندهم وصار لهم سمه او ظاهره لهم فنحن نخالفهم فيها، يعني الاصل عندنا في الشرع المخالفه، لكن ما هي المخالفه تكون متى؟ لما يشتهر الامر ويصبح سمه لهؤلاء فنحن نخالف لنسمى لهم. لذلك نقول في بعض الفروع الفقهيه بالقياس لما يشتهر امر معين في لباس معين للكفار واصبح لباس يعرف به اهل الكفر فلا يلبسه المسلم لان في تشبه بهم، اليس الدينار كان لباس لهم سواء هدف العقيده او لباس لهم اشتهر فاصبح هذا لباس للكفار. عندنا اصل عام بالنهي عن التشبه، فاذا اشتهر ذلك وعلم بانه مثلا لانه لباسا لهم فنقول هنا ايش او فعلا لهم، فالاصل العام عندنا اننا لا تشبه به الا ان يكون هذا الاصل عندنا موجود اصلا. احنا كما قول احنا عندنا حجاب وما راح تحجبه او لبسه شيء، احنا عندنا اصل في ديننا بذلك فنحن لا ننظر اليهم، هم لو وافقونا لا يهمنا، لكن وهم ان فعلوا شيئا وهو جائز عندنا في الشرع فلا يهمنا. هنا الاشكال كله الان ان فعلوا شيئا هم وكان هذا الامر اشتهر واصبح علامه لهم لاهل الكفر تحديدا، لان العلماء يقولوا اذا اختلط الامر يعني اصبح الان اشترك فيه اهل الاسلام واهل الكفر فلا يعدم التشبه، زي كده تكلموا في مساله الكرافات للرجال هذه الاصل انها كانت خاصه بالكفار، فكان يقول ما لا اصل في العقيده يقال ان هي لا اصل في مساله الحرب العالميه الاولى وكان على شكل الصليب ويعلمون بيوم انفسهم الكروات، زي كده اصلها من كرواتا بعضهم قال ذلك، لكن اصبح اللباس مشتهر الان بين المسلمين وبين الكفار، فلما اشتهر بين المسلمين والكفار خرج من التشبه عند من يقول ذلك اقول، لكن ان ظل هذا اللباس خاص باهل الكفر فينهى عنه للتشبه. وقياسا على ذلك المسألة فيها ما فيها من التفصيل، لكن لابد أن نبين ليس كل التشبه يكون محرما، أحيانا يكون مكروها خلاف الأولى إلى غير ذلك. طيب نرجع للمسألة الرئيسة بس الآن عشان الوقت، لأن اقترب الوقت ولابد أن ننتهي. قيسوا أنتم والله يكرمكم. طيب مسألة أهم مسألة بس فقهية في الحديث الآن، تحريم أواني الأكل والشرب، نقيس عليها غير الأكل والشرب أي باقي الأنواع الاستعمال. يعني الآن هل الآن غير الأكل والشرب في الأواني، الآن اللي عنده سلسلة فضة يضع فيها مفتاح السيارة أو مفتاح البيت حكمه إيش الآن؟ استعمال أوقات للفضة مثلا، أو عنده ساعة فضة مثلا الرجال أقول يعني بذلك، هذا إيش حكمها؟ أيضا طبعا الذهب محرم على الرجال أصلا، لكن نتكلم الآن على الاستعمال في غير الذهب والفضة، هو لن يلبس الآن. أنتوا خلاص فاتتوا في المسألة، طب المسألة فيها خلاف وفيها أدلة الله يهديكم، أنتوا ماشيين طبعا على ماشي، أنا سأعذركم على ما درستم على أو على الترجيح، لكن الآن أنتوا خلاص فصلتم في المسألة، ده في خلاف عريض جدا وفي خلاف قوي، وليس أقول ده قوي، ده الجمهور يرون بأن الحكم ينسحب، لا مش الشافعية فقط يا أستاذ، الجمهور يرون من أهل العلم، الجمهور وليس الشافعية، ده الحنابلة اللي انفردوا فقط بقول قصر العلم، الجمهور من أهل العلم على تحريم جميع وجوه الاستعمال، بل القرطبي طبعا اتركوني بس انتظروني طيب عشان انهيكم، لان انا لازم ان شاء الله انصرف اليوم في موعدي لان عندي ارتباط، فاريد ان اوصل المساله هذه بعد اذنكم، فاصبروا علي. خلاص جزاك الله خير. الجمهور على وجوه تحريم وجوه الاستعمال بلال القرطبي، وطبعا القرطبي لما ينقل الاجماع لا تاخذ به، لا تاخذون بنقل القرطبي الاجماع اصلا لانه قال ذلك يعني، بس هو قالوا لنا جمهور العلماء سلفا وخلفا قالوا تحريم استعمال اواني الذهب والفضه في الاكل والشرب ويلحق بهما ما في معناهما. يعني ايش الان؟ اللي عنده مكحله يتطيب وضع حاطط، او عنده طبق حاطط فيه شيء فضه طيب او شيء او كحل او سلسله فضه او ميداليه فضه ساعه فضه، طبعا فقط هم اخرجوا قالوا عموم الحديث. ايش العموم هنا؟ عموم معنى الحديث. قالوا نعم الحديث جاء في الاكل والشرب عموم المعنى. ليش؟ قالوا المعنى متحقق في الحديث جاء في الاكل والشرب. طب احنا طبعا هنخرج النساء في مساله الذهب والفضه للتزين، هذا ليس مبحثنا، نتكلم الآن في الاستعمال لغير الأكل والشرب، ويدخل طبعا أن النساء خرجوا في الاستعمال للزينة للأزواج وغيره والتجمل، نتكلم الآن على ما غير جاء الشرع بالتخصيص فيه، وهنترك أيضا خاتم الفضة للرجال حتى ما أحد بس يشكل عليها في أشياء معروفة. نقول الآن قالوا في بواقي الاستعمال الآن الأواني وغير الأواني ما كانت من الفضة أو الذهب يحرم أيضا الاستعمال. طب حتى يحرم الاقتناء؟ قالوا نعم، يعني اللي عنده صينية فضة ويعلقها زي بتدخل البيوت كده وتلاقي الناس معلقين على الترابيزات وعلى البوفيهات وعلى اشياء ايش اطباق بقى فضة مزخرفة واطباق مش عارف ايش من ده، هنا ايش الاقتناء، وهذا نوع من الاستعمال مع انه ليس للاكل والشرب. هذا قالوا الجمهور كل هذا يحرم. طب والحديث جاء فين؟ في الأكل والشرب. قالوا نعم الحديث خصص في الأكل والشرب لأن هذا الأغلب في الاستعمال، والحكم يأتي دائما يعلق على الأغلب، لكن هذا ليس تخصيصا للحكم. طب ليش ليس تخصيصا؟ قالوا هو تعليق لبس السلسلة أو الميدالية أو وضع الإناء الفضة يحتاج عليه المرء أكثر أم الأكل والشرب؟ قالوا الأكل والشرب، والأكل والشرب من باب إيش؟ الحاجيات، لا مش الضرورة، الحاجيات، وغير الأكل والشرب من باب إيش؟ التحسينيات، لو خدته بتقسيم الضرورة والحاجة والتحسين، التحسينيات. فقالوا الأكل والشرب من باب الحاجيات. طب التعليقات والسلاسل والأطباق وغير ذلك وسيف الفضة ومش عارف إيش تاني، قالوا هذه تحسينيات ليست حاجيات. فإذا جاء الشرع بالنهي عن الحاجيات التي يحتاج إليها المرء فمن باب أولى أن ينهى عن التحسينيات. ثاني، إذا جاء الشرع بالنهي عن الحاجيات وهو الأكل والشرب ويحتاج إليه المرء، نعم طب ما عنده ذهب وفضة، جاء الشرع بالنهي عنه وهو من باب الحاجيات فينهى عن التحسينيات من باب أولى. فكذلك وجوه الاستعمال غير الأكل والشرب من باب أولى أن ينهى عنه. هذا قول من الجمهور، وجعل الحديث ليس قاصرا فقط على ذلك، بل هو كما بينا عموم المعنى من باب أولى، من باب أولى. طيب القول الثاني، كل المذاهب الثلاثة باستثناء الحنابلة. طيب خلاص، نقول الآن القرطبي طبعا ذكر ذلك، يعني جمهور العلماء سلفا وخلفا عن ذلك. يأتي القول الثاني وهو قول الصنعاني والشوكاني وقول الحنابلة أيضا، قالوا بأن التحريم خاص بالأكل والشرب فقط، وأما استعمال الأواني في غير الأكل والشرب تطيب تكحل وضوء. طبعا الحافظ ابن حجر أتى بهنا ليبين أنه يرى قول إيش بعدم الوضوء والغسل، كل هذا عند أصحاب القول الأول لا يجوز، أصحاب القول الثاني قالوا جائز. العلة التحريم خاص بالأكل والشرب، وجاء النص في الأكل والشرب، وما عدا ذلك جائز. قالوا ليش؟ لأن الشارع لو أراد أن يحرم عموم الاستعمال لم يأتي بالحديث في تخصيص الأكل والشرب، لا جاء النهي عاما بعدم الاستعمال الأواني. وطبعا قالوا بأن العلة في النهي عن الأكل والشرب مسألة الخيلاء والفقر إلى غير ذلك، لأن هذا اللي بيظهر فيها. فلو أراد الشرع أن ينهى عن العموم لجاء النص بالنهي عن العموم، لكن جاء بالنهي عن الأكل والشرب فقط. ثم استدلوا بحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أن كانت لها جلجل من فضة، وكانت تضع فيه شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لما يأتي يصاب أحد بالعين أو أحد بالمرض فكان يأتي يؤتى إلى السيدة أم سلمة رضي الله عنها فتخرج الجلجل هذا من فضة وتخرج أحد شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتبركون بها. فقالوا هنا الجلجل من فضة هذه آنية من فضة، واستعملتها في غير الأكل والشرب ووضعت فيها إيش الشعيرات، وهي التي روت الحديث. وهناك رواية أخرى حيث استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يقول أيضا، أنا نسيت أقول شيخ الإسلام ابن تيمية يرى قرار بعدم عموم الاستعمال. جميل هذا الاستشكال يا عبد الرحمن، حقيقة جميل، هو ليس قولا هو فعلا للصحابة، أحسنت هذا جيد في الرد عليهم ربنا بارك، بأنه فعلا للصحابي ممكن يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس بحجة، ممكن تكون ليس بحجة إذا خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أنه ليس إقرارا من النبي من بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. لكن هناك أيضا حديث آخر هو الاستدلال به شيخ زمن تيمية، قالوا لعبوا بالفضة، أنا أذكر الآن أول الحديث، قالوا لعبوا بالفضة وأخذ بعموم اللعب بها، أنا بس باقي الحديث الآن ما أذكره والله، لكن هو استدل بهذه، قال العبوا بالفضة فجعل بعموم الاستعمال، بعموم استعمال الفضة ويخصص فيها فقط الأكل والشرب. طيب الحق نقول هذا الدليل العبوا بالفضة دليل قوي، أن الخلاف قوي، الخلاف قوي، لكني أدين الله عز وجل بقول الجمهور. على الأقل لو قلنا يعني طبعا سنرد قول الجمهور، أنا بيانت خلاص لابد أن نرد على المخالف، حديث أم سلمة قد رددنا عليه بما ذكرتموه، وحديث وأيضا إنه احتمالية حديث أم سلمة إن يكون الجلجل هذا ليس فضة مموه بالفضة، وسوبين نهاية المطلي يعني بالفضة، ليس كله فضة، في احتمال أن يكون ليس كله فضة ويكون مموها، وسنبين حكم المموه بالفضة في الجواز وعدم الجواز، أو أن يكون الإناء صغير يعني يغتفر، كل هذا رد. وبعضهم قال أن في تصحيف في حديث أم سلمة جلجل من قصة وليست من فضة، لكن الصحيح أن هذا ضعيف، يعني بعضهم قالوا تصحيف جلجل من قصة وليست من فضة، لكن الصحيح حتى حجر قال الصحيح إنها من فضة، لذلك نقول هذا توجيه. والحق نقول بأن الخلاف قوي، لكن لو قلنا بأن قاعدة الخروج من الخلاف مستحب فلا شك بأن الأحوط والأبرأ للذمة والأورع أن يجتنب ذلك سواء للأكل أو الشرب أو باقي وجوه الاستعمال. طبعا هو في تفريعات عليها كبيرة، بس أنا الوقت الآن ذكرناها في عمدة الأحكام وذكرناها في المذهب. طبعا المطلي بقى هندخل فيه الآن إيش المذهب اسمه إيه ده الصالونات اللي في منها ما يكون مطلي بالذهب. نعم وغير ذلك. فنقول الآن مسألة المطلي الضابط عندنا اللي فصلناه في الفروع إذا عرض على النار فانفصلت الذهب أو الفضة فأصبح هذا كأنه معدن يعني له وزن نعم فيحرم. لكن إذا عرض على النار ولم ينحسر الذهب والفضة فدل على أنه قليل جدا وليس بذهب والفضة بل يكون مخلوط فهذا لا إشكال فيه يصح. وهذا ضابط المموه ضابط المطلي أو المموه بأنه يعرض على النار إذا انحسر يعني انفصل ذهب أو فضة فأصبح هذا يحرم وإن لم ينفصل فكأنه ليس فيه قدر ذهب ولا فضة فهذا يجوز الاستعمال. من الفوائد في الحديث أنه لا فرق في الحديث هنا مثلا لم يفرق آنية كبيرة أم آنية صغيرة يعني معلقة ولا آنية ولا كوب صغير أو كبير قد حرم. مسألة أخرى هنا جاء النهي والقصد أصل في النهي التحريم وأنا لا عندي وقت أسألكم عن الدليل في التحريم لكن سألناه من قبل وهو ما حدث في لحوم الحمر الأهلية وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكفاء القدور فنادى منادي قال أن النبي ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية فأكفأوا القدور بعد أن غلت القدور وقرقرت البطون وكانوا يريدون الطعام فنهى النبي فألقيت القدور. وأيضا ما جاء في الخمر فهل أنتم منتهون قال أنس كانت الرؤوس قد امتلأت بالخمر فنادى منادي بآيات الخمر إلى أن قال قرأ قول الله عز وجل فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا فألقوا كل شيء. فالأصل في النهي التحريم وقول النبي صلى الله عليه وسلم نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن لا يؤكل قليل ولا كثير ولا حجم الأنية كبيرة ولا كثيرة إلى غير ذلك الأصل فيه عدم ذلك. من مناسبة الحديث أو يعني من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر العلة هنا لتطمئن القلوب لأن لما تعلم العلة في الحديث لها فوائد عظيمة. أولا تطمئن القلوب ثانيا يمكن أن تقيس على العلة فتستفيد من ذلك وهذه فوائد جمة من ذكر الحديث الأحكام المعللة. أنا آسف أنا أعتقد أن أنا وهمت في الحنابلة أن الحنابلة يقولون أيضا بالتحريم المذهب عندهم. أنا ممكن أحد يراجع ذلك علمي أنا ممكن أكون وهمت بأن الجمهور دخل فيهم الحنابلة لكن الحنابلة المذهب عندهم يقولون بتحريم الاستعمال كالشافعية الأكل والشرب والاستعمال. نعم الحنابلة يقولون كالشافعية المذهب عند الحنابلة كالشافعية في ذلك والله أعلم. في أيضا طب أنا أقرأ بس في حديث ما قرأتوش أنظر إليه. طيب بس تصحيحا حتى أكون أنا قد أكون وهمت أيضا في أيضا الحديث يبين الكفار كنا مخاطبون بفروع الشريعة لأنهم هذه فرع من الفروع معلكة بأنهم جاء الزجر عن التأسي بهم والتشبه بهم في شيء قد حرمه الله عز وجل وهم يفعلون ذلك ليس تحليلا لهم قد بين أنهم يفعلون ذلك إخبارا فقط وليس إباحة لهم. فدل ذلك على أن الكفار أيضا مخاطبون بفروع الإسلام وفروع الشريعة كما قلنا من قبل هذه المسألة. وقلنا أن الإخبار هنا من أسلم قد جاء منه دلائل في نصوص أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. إذن يخبر السلام أننا سنتأسى بهم هذا ليس تحليلا لنا أن نفعله بل يخبرنا على أن من المسلمين من سيتأسوا حتى قالوا لما سئل قالوا اليهود النصارى قال نعم فمن بعضهم قال حتى قالوا حتى سيأتي زمان يزني الرجل بأمي والعياذ بالله كما كانوا هم يفعلون أعوذ بالله من ذلك. طيب من الفوائد المستنبطة أيضا أن المرء لا يحزن على شيء في أمور الدنيا فمن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل في الآخرة. من ترك شيئا لله في الدنيا عوضه الله عز وجل في الآخرة وأن الدار الحقيقية دار الآخرة وأن النعائم التي في الدنيا إذا تركها المرء بالكلية امتثالا لأمر الله عز وجل فإنه سيجازى له بها في الآخرة، فلا يحزن على شيء من ذلك. والله أعلم. في أيضا الدلالة مسألة عقائدية، إثبات النعيم في الآخرة لمن يقولون بعدم البعث والجزاء والحساب، في إثبات لما قال سلم لكم في الدنيا أو له في الدنيا ولنا ولكم في الآخرة، فدل ذلك على إثبات النعيم في الآخرة. أيضا في أيضا في رواية أخرى لحذيفة رضي الله عنه لما رمى المجوسي أو الرجل بالإناء في وجهه برر للذين معه لماذا فعل ذلك، وهذه في أصل من أصول أيضا الشرع عندنا أن المرء الأصل فيه أن يدفع التهم عن نفسه، خاصة لو كان من المتصدرين أو المتصدرات أو كان ينظر إليه، فإن فعل شيئا يرى فيه التهمة فلابد أن يبين للناس. حذيفة لما رمى الإناء في وجهه قال لم أنهاه مرة ولا مرتين بل أكثر من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك خوفا على أمتي لما وقف مع صفية فمر الرجلان مسرعان كأنهم خجل من يرى رسالة، فقال على رسلكما إنها صفية، فقالوا يا رسول الله أنا تعجب سبحان الله، قالوا يا سبحان الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فإني خشيت أن يقذف في قلوبكم شرا فيهلك، فأراد أن يبين لهم وليس يرفع عن نفسه حاشا، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف على قلوبهما أن يأتيهم الشيطان فيقول لهم قولا فيظنون سوءا فيهلك في ظنه من النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك المرء لابد أن يدفع عن نفسه التهمة خاصة في هذا الزمان، رؤية في مكان، رؤية يفعل شيئا أو قال شيئا أو فعل شيئا يظن فيه التهمة، نعم لا يستكبر ويقول أنا كيف يظن بي، لا أنت لست أنت من أنت والنبي صلى الله عليه وسلم، بل أنت دون ذلك بمفاوز، لكن النبي أراد أن يدفع ويبين حتى يقع في قلوب الناس ويجعل الشيطان يعني يعينهم على الباطل، فأنت من باب أولى لأنك إذا فعلت شيئا يظن فيه التهمة أنك تبين للناس حتى يحسنون الظن بك ولا تجعل الشيطان يجري في عروقهم، بل أنت من الأصل بأنك تدفع وتحرص على أن الشيطان لا يأتي لأخيك أو لأختك فيظن بك خير سوءا أو غير ذلك، فالأصل هنا أن المرء إذا وقع في شيء قد يظن به سوءا أن يدفع التهم عن نفسه، بل له أن يحلف إن أراد على ذلك أيضا حتى لو لم يستحق. طيب بينا مسألة أيضا الاطلاع ومسألة على هذه أكبر المسائل التي معنا، نقف عند تحريم الشرب في آنية الفضة حديث المسالمة الذي كان سيأتي وكنا قد بيناه، يعني هو سيلحق به لكنه ما زلنا في الباب بعض الأحاديث سنرجع الأسبوع القادم يعني حتى نكون انتهينا، ما أدري لو في أي شيء دقيقة أو دقيقتين بعد إذنكم. في حد كان مسألني عن حديث معين كان نازل صح؟ أنا حب أن يحلق حبيبي حلقة حلقة من النار، يحلق حبيبي احنا ونفل حلقه حلقه من ذهب، ومن حب ان يطوق حبيبه طوقا من نار، ومن حب ان يسوي حبيبه سوارا من النار ويسوي سوارا من ذهب، ونفل عليكم بالفضه فالعبوا بها لعبه. نعم جزاك الله خيرا، هذا لعله هذا نعم نعم فالعبوا بها لعبه، نعم استغل به الشيخ سامي تيميه على ان او هذا من على ان الاصل يعني عموم اللعب بالفضه ويستثنى فقط الاكل والشرب فيه. نعم جزاك الله خيرا. قناة السنة قناة الفقه فيها عمدة الأحكام كاملا، قناة الفقه فيها عمدة الأحكام كاملا. طيب في أي أسئلة؟ جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم جميعا، بارك الله فيكم، سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. على فكرة أنا بس أخبركم البلوغ غير عمدة الأحكام وغير ما سبق معنا، ما ننتهي من باب هيكون في امتحان بس لإعلامكم، وليس هناك قبل قبول أي عذر، لما سننتهي من الباب أبواب سيكون هناك امتحان، بس عشان تعلموا ذلك سيكون هناك امتحان، إما أجعله شفوي أجعله تحريري الأمر يرجع، لكن هناك يكون امتحان على كل باب سننتهي منه، ولن أطيل الأبواب حتى يكون الامتحانات متعاقبة، هذا شرط والمسلمون عند شروطهم، ولن أقبل فيه الأعذار عشان أكون بس صريح معكم، لأن إحنا بنتكلم في أمور أنا أريد أتأكد الأول إن كل بيذاكر. نعم هذا شرط إن شاء الله بإذن الله تعالى. أحسن الله إليك. نعم الله المستعان، الله يدبر أمورنا، لو يسر أمورنا كل هذا قولي كما تقولين، أنا معك وهذا أؤيدك فيه، لكن هذا ليس له أي شيء بالامتحان خالص. أحسن. طيب أستأذنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.